اكرم لغن العزال فرجا وانتهى اش زام لا عزا زين مولا نزا اكرم لغن العزال فرجا وانتهى وتحصرها وتعود صغار من نبرو في رزق الجاهام عقليب هنا للباهية وانت مقصرها كن فرامل توبه او كن خام غلاها تاه عقليب هنا للباهية وتاه بصرتها كنت صادقية ورفع سمكات ماها تاه عقليب هنا للساق والقدام وضربتها كانت يلطا وصفريض تمشي جيت باها تاه عقليب هنا للباهية الآن يسانتها صايلة وبيجة طبحان ينخدها وجاها Yeah.